بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأتموا الحج والعمرة لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، أنتم على موعد الأحد القادم إن شاء الله مع أجمل رحلة في العمر، مع أمتع رحلة في حياة المسلم، مع أيام من أجمل أيام حياتك. إنها رحلة لو وصفناها لقلنا إنها رحلة المغفرة، إنها وفادة على الله عز وجل ورحلة إليه، رحلة إلى أفضل وأعظم وأجمل مدينة وبقعة على سطح الأرض، رحلة إلى مكة المكرمة. حق لكم والله أن تسعدوا، حق لكم أن تفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه أولى بشريات هذا اللقاء، أول ما نبشركم به هذا المعنى العظيم، أن تستشعر أن الله من عليك واختارك لتفد عليه. إن عبدا أصححت له جسمه لا تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، عبد أصحح الله عز وجل له جسمه، له من النفقة، عنده من النفقة ما يتيسر له بذلك السفر للحج أو العمرة، ثم لا يفد إلى الله سبحانه وتعالى، يستحق أن يوصف بالحرمان. وتأمل في وصف في هذه الكلمات في قول الله عز وجل في الحديث القدسي لا يفد إلي، يعني ما قال لا يفد إلى البيت، وإنما قال لا يفد إلي. انظر لهذا المعنى العظيم، تستشعر أن الله عز وجل اختارك واصطفاك لتتشرف بزيارة بيت الله عز وجل. احمد الله عز وجل أن يسر لك هذا الخير، ومنع غيرك منه وحرم غيرك منه، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس والله بمجهودنا ولا حولنا وقوتنا، بل هو فضل من الله علينا. جعل الله عز وجل في قلوبنا الشوق والحنين إليه، فجعلنا نتغلب على الشح والإمساك وحب المال فبذلناه لتحصيل العمرة، جعلنا نؤجل كل ما يعوقنا عن السفر من عمل وشغل وغيره لنتفرغ للعمرة، فله الحمد فاحمدوه سبحانه. لولاه ما اجتمعنا هذه الليلة، ولولاه ما تيسرت لنا العمرة، فالحمد لله رب العالمين. ولكن لا، خليكم معايا بقى، سيبوا اللي في ايديكم ده عشان ما تشغلوش الناس. ومع البذل ودفع الأموال والأجازات التي ربما تؤخذ من الأعمال، هل من الممكن ألا تقبل العمرة وألا ينتفع الإنسان بها؟ إي والله، وهذا مما يخيف العبد، بل من أعظم ما يخيف العبد، أن يرد فلا يقبل، أن يعود مثل ما ذهب، أن يعود مثل ما ذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من ذلك. وهل يحدث مثل ذلك أو مثل هذا؟ نعم يحدث، ولكن كيف؟ ما الطريق للعمرة المردودة؟ كيف ترد العمرة على صاحبها؟ أقول طريقها سهل، أن يحصل الإنسان العمرة من المال الحرام فترد عليه ولا تقبل، أو يؤديها لغير الله فتكون رياء أو سمعة ليحصل ثناء الناس ومدحهم فترد عليه ولا تقبل، يرائي الناس فترد عمرته ولا تقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يؤديها على هواه وليس على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرط قبول العمل أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن 3، النفقة الحلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ثم الإخلاص لله تعالى لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، والإنسان المرائي يرائي الله عز وجل به يوم القيامة ويصغره ويحقره ويرد عليه عمله وسعيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعبد يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب الدعاء لمن يأكل الحرام. ولذلك أكل الحلال عون على طاعة الله عز وجل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإيه وعملوا صالحة. شوف الربط بين الاثنين، لأن بعض الناس يشتكي يقول لك مش قادر أدي العبادة، مش عارف أطيع ربنا. فتش في الأكل بتاعك اللي أنت بتاكله، هل هو من حلال أم من حرام؟ أكل الحلال عون على طاعة الله عز وجل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. يبقى إذن نقول النفق الحلال، ثانيا الإخلاص، لأن من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله عز وجل وشركه. فحدد من الآن أخي، لما ستسافر؟ لما تعتمر؟ وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. بعض الناس يفعلها كعادة تعود عليها، بعض الناس يفعلها حتى لا يحرج أنه لم يسافر هذه السنة، تعود أن يراه الناس في كل سنة يحج أو يعتمر، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك تظهر سلوكيات على بعض المعتمرين تخبرك بما في نواياهم والعياذ بالله تعالى. في بعض الرحلات ونحن نركب الأتوبيس، يعني بعض الأخوات أو بعض النساء يعني جلست في أول كرسي، فمشرف الرحلة أو الذي يرتب الرحلة قال لو سمحتي انتقلي مثلا الكرسي الفلاني. فقالت وبعدين ننزل ولا إيه؟ من البداية كده كلمة والله وجعت قلبي. أول ما سمعت الكلمة يقول لها بس اتنقلي بس كده، قالت لهم بعدين ننزل. شوف الطريقة نفسها كأنها تمن على الله سبحانه وتعالى. ورجل آخر يذهب للحج أو للعمرة، لا ركزوا معي، يذهب للحج أو للعمرة فيؤدي بعض أشواط الطواف ثم يقعد على الأرض، فيقولون ما لك؟ يقول خلاص أنا زهقت من الملاك، لا أنا مش تعبان، طب نجيب لك كرسي، أنا مش مكسح، أنا خلاص أنا زهقت وعايز أقلع الملاك. شوف القلوب والعياذ بالله تعالى. فكأن الله عز وجل أقام عليه الحجة، كأنه ربما يحتج على الله عز وجل فيقول له يا رب لو يسرت لي العمر أو الحج لكنت قد كنت إليك وكنت صالحا وكنت كذا وكذا، يذهب يأتي الله عز وجل به بما ثم في قلبه من الكفر والفساد ما لا يغني عنه شيئا أو لا يحتج إلى الله. ثم ثالثا المتابعة، هذا كما قلت يظهر في سلوكياتك الإنسان، لك غاية لك هدف أن تغفر لك الذنوب أو يرضى الله عز وجل عنك أو يهديك الله سبحانه وتعالى. إذا كل ما يتعاطف مع هذا الهدف تضعه تحت قدمك، ما يتعلق به نظر، ما يتعلق به طريقة الصبر، طريقة الاستعانة، لا تسوي شيئا لأنك لك هدف عظيم ولك هدف كبير. إذا ما يتعارض مع هذا الهدف ضعه تحت قدمك ولا تجبر نفسك. ثالثا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قائل خذوا عني مناسككم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نعتمر بهوان ولا كما تعودنا مثلا ربما كانت فيها من الأخطاء ما فيها، بل نتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر. وبعد هذه الثلاثة خذوا هذه الهدايا، وهي عبارة عن ثمرات تحصلها أيها المعتمر من هذه السفرة المباركة. أولها أنك بسفرك هذا الخالص لوجه الله عز وجل الذي تتابع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم والذي هو من نفقة الحلال، بسفرك هذا تحسب إن شاء الله من وفد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله. فتفكر معي في هذه الكلمة وفد الله، عندما تأتي بعض الدول مثلا فترسل مجموعة من الناس للحج أو العمرة فتركب بعض السيارات مثلا فيكتب عليها هذه هذا وفد الملك أو وفد الدولة الفلانية، توصية مثلا خاصة من الرئيس الفلاني على هذه المجموعة، كيف يكون الاهتمام بهم، كيف يكون الاحتفاء بهم، فكيف بمن يوصف بأنه من وفد الله، كيف يكون قدره، كيف تكون منزلته؟ الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم، فأبشر أخي المعتمر. الثانية دعاؤك إن شاء الله مستجاب وطلباتك مجابة، ليس هذا من عندي بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وإيه لسه إلين وسألوه فأعطاهم، ولذلك العلماء يستدلون بهذا الحديث على أن دعاء المعتمر ودعاء الحاج مستجاب بإذن الله تعالى. أضف إلى ذلك ما كان في مواطن الإجابة وأسباب الإجابة كالطواف مثلا، الدعاء في الطواف والدعاء عند الملتزم والدعاء عند الصفا والمروة والدعاء عند شرب ماء زمزم كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم أيضا وأنت مسافر دعاءك مستجاب، ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسافر. فأنا عايزك من دلوقتي تجهز طلباتك، أنت عايز إيه من ربنا؟ أنت نفسك في إيه في أمور الدنيا والآخرة؟ نفسك في إيه؟ نفسك في ذرية صالحة، نفسك في زوجة صالحة، نفسك في بركة في العمر، نفسك في توفيق للعمل الصالح، نفسك في خاتمة حسنة، ربما أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه خاتمة حسنة وأن يوفقه للشهادتين عند الموت. جهز من الآن ما تريده من طلبات وخيرات الدنيا والآخرة، واطمع في كرم الله عز وجل لأنك تسأل ربا كريما سبحانه وتعالى. ومن الآن أيضا راجع الدعوات، أنت لو قعدت ساعة تدعي هتقول إيه؟ لو كلف أحدنا الآن أن يدعو ساعة هقول لك هقول إيه؟ أنا ما عنديش دعوات أدعي بها ساعة. عشان كده من دلوقتي لازم معاك كتاب مختصر النصيحة وتبدأ تحاول تدرب نفسك على الدعوات، عشان العمرة كلها دعوات ما فيهاش حاجة غير الدعاء زي ما هنبين إن شاء الله. الثالثة أبشر بمغفرة ما تقدم من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان إيه؟ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بل وأبشرك أيضا بطريقة لمغفرة الكبائر أيضا، يعني أن تذهب للعمرة فترجع قد غفرت لك كل الذنوب صغائر وكبائر. كيف؟ مين يقول؟ بالتوبة، لأن الصغائر تكفر بالصلاة، تكفر بالصيام، تكفر بالعمرة، باقي الكبائر، الكبائر محتاجة توبة صادقة، توبة نصوح، وهذه ليست بعسيرة، ليست بالصعبة. استحضر وأستحضر أنا الآن كم قصر كل واحد منا في جنب الله، كم رآنا الله عز وجل على معصية أو مخالفة وسترنا كم مرة، ثم عدنا إليه وقبلنا سبحانه وتعالى، ثم عدنا مرة أخرى للمعصية والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى، وهو يسترنا سبحانه ولا يفضحنا. استحضر هذه المعاني واخلو بنفسك لحظات وقل تبت إليك يا الله، وأعلنها توبة صادقة في لحظة ندم، لأن الندم توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عليك حقوق فردها لأصحابها واستحل أهلها قبل أن تأتي يوم القيامة فلا دينار ولا درهم وإنما الحسنات والسيئات. وبعد هذه التوبة الصادقة كأنك أخي ولدت من جديد إن شاء الله تعالى، ولكن ليس الأمر باللسان، وإنما كما ذكرت لك قف مع نفسك وقفة وحدد هذه المخالفات التي عندك وتب إلى الله عز وجل منها وأقلع عنها، واعزم على ألا تعود إلى المعصية بإذن الله تعالى، وستعطيك العمرة ثمرة غفر له ما تقدم من ذنبه أو مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كل واحد مننا محتاج أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، أنا عندي إيه يغضب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا عندي من المخالفات؟ هل مثلا أقصر في الصلاة؟ هل أنام عن صلاة الفجر؟ هل مثلا أدخن؟ هل إلى آخر الذنوب والمخالفات. جهز من الآن الذنوب وأعلن توبة صادقة، ومع العمرة تعود إن شاء الله من العمرة وقد ولدت من جديد بإذن الله تعالى. كان معنا في بعض الرحلات بعض الإخوة كان يدخن، فحتى كان قد أخذ معه يعني بزيادة، عشان بدل ما يروح مكة يشتري من هناك كان واخد معه سجاير من هنا من مصر، واخد كم أروصة كده وحطتهم في الإيه في الشنطة. فالمهم وإحنا على السفينة شفنا بيدخن فقلنا ننصحه، فحضر يعني جهزنا أخ كبير كان معانا على في الرحلة، فقال له أنا هعرض عليك عرض. قال له إيه؟ قال له أنا هشتري منك كل السجائر اللي معاك دي، وهتبقى الرحلة دي إن شاء الله آخر مرة تحط سجارة في بقك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قعد يكلمه عن التوبة وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال له طب هتعمل فيها إيه؟ قال له هديها للكانتين تحت في السفينة وأتصرف أنا معاهم مش مشكلة. الراجل طبعا طالما لقى فلوسه بدل ما ايه اضيع الفلوس اللي صرفتها هيه بيع وشراء، وبالفعل راح ايه دفع له فلوس السجاير وخد منه الايه السجاير كانه هيوديها فين في السفينه وهيبيعها، واخد بالك؟ وفعلا ايه الراجل تاب الى الله سبحانه وتعالى وطالع مره كده على السفينه بيشم الهواء، فلقى صاحبنا ماسك السجاير وعمال يرميها في الايه يرميها في البحر، فاثر في هذا الموقف وعزم عليه أن يأخذ المال الذي دفعه إليه، وعاهد الله عز وجل ألا يعود مرة أخرى إلى التدخين وتاب وحسنت توبته نحسبه كذلك، وأطلق لحيته وحجب نساءه وبناته والبيت كله اتقلب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه صدق في العودة إلى الله عز وجل. ولذلك لا شيء عسير على الله سبحانه وتعالى، في حاجة صعبة على ربنا أبدا؟ مهما كان عندك ومهما كان عندي من الذنوب والتقصير، أعلنها توبة صادقة وخذ بأسبابها، واندم على ما قارفت وما فعلت في حق الله وفي جنب الله عز وجل، والجأ إليه واستعن به وستتغير إن شاء الله تعالى. وأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت، والحديث ده كتير من الإخوة ما يعرفوش، من أتى هذا البيت، وأقول لك الدليل على كده، عايز حد يكمله لي، من أتى هذا البيت، ها أكمل، من يكمل الحديث له هدية، من أتى هذا البيت إيه فلم ها فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. والله هدية كبيرة قوي، يعني رحلة تسافر ترجع اتولدت من جديد كما ولدته أمه. عارفين يعني كما ولدته أمه؟ يعني صح، عارفين الولد الصغير بإجماع العلماء يتكتب ليه الحسنات وما يتكتبش عليه السيئات لحد ما يوصل لسن الايه، لسن البلوغ، خدت بالك؟ فانت ترجع ان شاء الله من العمره ما عندكش سيئات، وزي ما قلنا هتقول لي طب ما دي الصغائر بس، اقول لك والكبائر هنتوب منها دلوقتي، خد بالك، اي واحد عنده ذنب وعنده كبيره ومصر عليها ومقيم عليها نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونستغفر لنذهب فنعود كما ولدتنا امهاتنا، انتبه حتى لا ترجع كما ذهبت. وابشر ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تعرف الحديد لما يتحط في النار وهو لسه فيه الرايش وفيه التراب وفيه يطلع من الناحية التانية إيه؟ ياخد بالك؟ أهو نفس المعنى، الإنسان يروح وكل ذنوب يرجع من الرحلة دي إيه؟ صفحة بيضة بفضل الله تعالى. فأنت كلنا محتاجين المعنى ده، فلا تحرم نفسك منه وحاول أن توفره فيك. الرابعة أنت كالمجاهد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. يبقى العمرة هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة والمرأة الحج والعمرة. الخامسة أبشر بحسنات لا يحيط بها خيالك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين الإنسان لما يطلع من بيته يروح المسجد يتحسب له إيه؟ ها؟ كل خطوة ها احداها الخطوات بتاعته احداها ايه تحط خطيئه والاخرى ترفع ايه درجه. هو رايح فين؟ طب انتوا دلوقتي ان شاء الله طالعين يوم الاحد رايحين فين؟ المسجد النبوي بقى، المسجد النبوي والمدينه ان شاء الله الاول. يبقى طب من هنا للمسجد النبوي كم خطوه؟ ها ابشر بقى، كل الخطوات دي محسوبه عند ربنا سبحانه وتعالى بنفس المعنى ده. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، تأم يعني إيه؟ تقصد، لا تضع ناقتك، الناقة دلوقتي نقول إيه؟ السيارة أنت هتركبها، خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. يا سلام على المعنى الجميل، لما تقعد كده في الأتوبيس والعجلة عمالة تلف تقعد تفكر إن إيه؟ خطيئة بتنزل وحسنة بتتكتب، رحمة من الله سبحانه وتعالى. شوف لفظ تاني للحديث، ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتب الله لك حسنة ورفعت لك درجة، نسأل الله الكريم من فضله. ولسه في حسنات كتير هنقولها دلوقتي إن شاء الله. سادسا بعد أيام يكتمل إسلامك، طبعا في إخوة مش أول مرة يعملوا عمرة، الحمد لله طلعوا قبل كده كتير، وفي ناس أول مرة يعملوا العمرة، فالحتة دي بقى للي يعمل عمرة أول مرة، صح؟ أول مرة تعمل عمرة، يبقى بعد أيام إسلامك هيكمل، إسلامك هيكمل. ليه؟ لأن أركان الإسلام إيه؟ خمسة، إيه؟ الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، أيوة هي دي، الحج والعمرة. هتقول الحج بس، العمرة فرض، أقول لك العمرة فيها خلاف بين العلماء، وهناك قول وقال به بعض الصحابة أن العمرة فريضة كالحج. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال وأن تحج وتعتمر، فجمع العمرة مع الإيه. فالراجح اللي قاله العلماء بناء على هذا الحديث وأقوال أخرى للصحابة كابن عباس وعمر وابن عمر وغيرهما، وغيرهم أن المسلم عليه في عمره حج وعمرة، فرض عليك في العمر بتاعك حجة وإيه وعمرة، لما تأديهم يبقى إسلامك إيه اكتمل. فإزاي بقى سعادتك وفرحك هيبقى قد إيه لما أنت بقى تكمل إسلامك؟ الصلاة الحمد لله بتصلي، والشهادتين خلاص، والصيام بنصوم، والزكاة لو في فلوس بتأدي الزكاة، والحج والعمرة يبقى خلاص. وحتى اللي عمل عمرة قبل كده ممكن يكون عملها بنية إنها سنة، المرة دي بقى تعملها بنية إيه إنها فريضة عشان تكمل إسلامك. السابعة، بعد أيام ستحل في أحب البقاع إلى الله، هتوصل لمكان يعتبر أحب البلاد إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي. أحب مكان لربنا سبحانه وتعالى على وجه الأرض هتروحه، تخيلين معايا ولا مش عارف مالكم؟ أحب مكان لنفس وقلب النبي صلى الله عليه وسلم هتروحه بعد أيام، أحب البقاع على وجه الأرض، أحب بقعة إلى الله عز وجل. ستدخل أول مسجد وضع للناس اللي هو الإيه؟ البيت الحرام، وده أول مسجد وضع، لأن الله عز وجل هو الذي اختار مكانه. المسجد ده مين اللي اختار مكانه؟ إحنا. وإنت عايز تبني هنا مسجد تبني، وفلان يبني، لكن مين اللي اختار مكان المسجد ده؟ الله سبحانه وتعالى. وإذ بوأنا، يعني إيه؟ بينا وأظهرنا لإبراهيم مكان البيت، الله سبحانه وتعالى أمره أن يبني هنا إيه؟ مسجدا. بعد أيام ستطوف بالكعبة التي ربما ما رأيتها من قبل. وطبعا في فرق كبير جدا بيننا وبين السلف زمان، لأنهم ما كانوش عندهم تلفزيونات ولا كان عندهم صور، فكان ممكن الواحد يعيش 60 سنة ما شافش الكعبة. عشان كده لما كانوا بيروحوا بتبقى إيه؟ معاني تانية ومشاعر تانية، لكن أنت ليل نهار عمال تشوفها فين؟ ففي فرق كبير. وحتى مع ان انت بتشوفها ليل نهار ليها صدمة كده، لما هنيجي نتكلم عليها دلوقتي بإذن الله تعالى. بعد أيام ستصلي، ستقبل حجرا من الجنة. تخيل هتشوف حتة من الجنة، يعني انت عشت اللي انت تشوف حتة من الجنة، معنى فخم قوي. وتلمس جزءا من الجنة أهبط إلى الأرض، ولعل هذه إشارة بإذن الله تعالى بأنك ستدخل الجنة بإذن الله تعالى. بعد أيام لعلك تمشي في مكان مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أرض صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل والأنبياء كذلك، فما من نبي إلا حج واعتمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حج بيت الله عز وجل. بعد أيام ستصلي في روضة من رياض الجنة. بعد أيام ستشرب من خير ماء على وجه الأرض، ماء زمزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تفكرنا في هذه المعاني لهان علينا كل شيء، هان علينا التعب، هان علينا البذل، هانت علينا النفقة، هان علينا كل شيء لنحصل هذه المعاني العظيمة. أحبتي في الله، هذا قليل من كثير وغيض من فيض حول فضل العمرة وخطر هذه الرحلة. يبقى السؤال: إذا كانت العمرة بهذا القدر فكيف تؤدى؟ كيف تكون عمرتنا مقبولة؟ أنا عامل عنوان للكلمة بتاعتي في أول صفحة كده، مكتوب إيه؟ عمرتي غيرتني. عارفين يعني إيه؟ يعني مش عايزين حد يروح العمرة ويرجع زي ما كان، عايزين نرجع إيه؟ ناس تانية خالص. وهذا يظهر علينا في معاملتنا ومعاشرتنا للناس. وإن تصدق الله يصدق، اللي رايح العمرة بالنية دي زي ما قلت لك هيظهر على سلوكه، هيظهر في اجتهاده في العبادة وحرصه على الطاعة، وهيظهر في عودته بعد كده في السلوكيات بتاعته وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى. واللي رايح اهي سفرة وحنرجع وخلاص زي كل مرة، لك ما نويت، والأعمال بالإيه؟ بالنيات. أقول: كيف تكون عمرتنا مقبولة؟ كيف تغيرنا العمرة؟ كيف تؤدي عمرة يحبها الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وباختصار حتى لا أطيل عليكم: للعمرة ظاهر وباطن. العمرة لها إيه؟ ظاهر وباطن. يعني ظاهر وباطن، يعني جسد وروح. أقول لك مثال: الصلاة، الصلاة لها جسد وروح. إيه الجسد بتاعها؟ الحركات والأقوال. طب وإيه الباطن؟ إيه الروح؟ الخشوع، صح؟ ممكن يكون واحد واقف قدامك بيصلي بس بقلبه فين؟ بره، في الدنيا، في الشهوات، في الشغل، في العيال. خدت بالك ليه قد ايه من الاجر في الصلاه؟ ليه قد ايه من الاجر؟ بقدر ما حضر قلبه، يعني بياخد اجر الصلاه دي حسب خشوعه فيها. لو خشع 5% يبقى اجره 5%، 10% يبقى 10، وهكذا. ماشي كده. نفس الكلام بنقوله في العمرة. العمرة لها ظاهر وباطن، لها جسد وروح. الجسد سهل جدا، انا عارف ان في بعض الاخوه ما عملش عمره قبل كده الان، وده ما فيش مانع تبقى الان وماله كويس، بتقول هعملها ازاي، انا خايف اغلط، خايف اطلع، لا سهله جدا، هقولها لك دلوقتي هتحس فعلا انها سهله جدا. بس الاخطر ان ثوابك بقى في العمره قد ايه، الاجر اللي هتحصله من العمره قد ايه. الاخطر القبول، مش ان العمل يبقى صحيح وخلاص. ما هو واحد صلى صلاه صحيحه بس مش مقبوله بسبب انه اكل حرام او شرب حرام او لابس حرام او ظلم او نحو، اهو صلى صلاه صحيحه لكن مش مقبوله. او واحد برضو عمل عمره في الظاهر انها صحيحه بس مش مقبوله، واضح؟ فاحنا عايزين نجمع بين الاثنين، ايه وايه، الظاهر والباطن، الجسد والروح. تعال نبدا الاول كده نقول ايه جسد العمره. العمره عباره عن ايه؟ ممكن حد يقول لنا العمره عباره عن ايه؟ العمره عباره عن اربع حاجات عشان ما تتلخبطش. اربع حاجات. اول حاجه بتعملها في العمره ايه؟ اولا انتوا عارفين انتوا رايحين على مين الاول، المدينه او العمره؟ مش في المدينه طبعا، العمره فين؟ ما فيهاش حاجه. في ناس يعني في اخوه طيبين بيقول لي طب في المدينه هنعمل ايه؟ العمره ما لهاش دعوه بالمدينه، العمره في مكه بس، ماشي؟ بس في مكه باشياء طبعا قبل ما تخش مكه هنقولها دلوقتي، اللي هي الاحرام وكده المواقيت. هنقول العمره اربع حاجات. قلنا انت هتروح على المدينه، هقول لك تعمل ايه في المدينه ان شاء الله، بس احنا هنتكلم على جسد العمره. اول حاجه هتعملها في العمره ايه؟ ها، النيه. يعني ايه النيه؟ اللي انت تنوي العمره، ماشي. وبعدين لا الاغتسال، ها، وايه كمان؟ لبس الاحرام، ها، وايه كمان؟ مش قلت لكم هتتلخبطوا؟ بقول لك العمره اربع حاجات بس، انت عديت اربعه ولسه ما طفناش اهو. اربع حاجات، ماشي. اول حاجه الاحرام. انت هتعمل العمره وانت لابس هدومك دي؟ ما هتعمل ايه؟ ها، هتخلعها كلها، صح؟ وكلها كلها، لان انا شفت واحد في عمره قبل كده لابس الشورت اللي تحت، قال لي عيب يعني انا هخلع كله؟ ايوه هتخلع كله، وعمل العمره بالشورت، خد بالك. بس هو كان عامل جايب شورت بكباسين يعني عشان ما يبقاش فيه ايه، خياطه. طبعا انت كنت بتضحك على نفسك، لان ده كده محيط بالايه، بالعضو، متفصل على قد العضو، بس هو شال الخياطه وحط كباسين، الاثنين نفس الايه، نفس الحكم ونفس المعنى، واضح كده. زي بعض الناس مثلا اللي هو يجي على الايه، على الرداء اللي هو بيلبسه فوق، ماشي كده، يروح عامله صف كباسين كده من فوق لتحت، ماشي كده. طب ما انت عملت ايه؟ ما بدل الخياطه عملت ايه؟ شيل الكباسين بقى وحط سوسته. طب ما السوسته مش خياط، ما تنفعش، لان انت كده اكنك حولته لايه، لقميص، واضح كده. يبقى لازم اولا انت مش هتعمل العمره بالملابس بتاعتك، يبقى هتخلع ملابسك كلها، ماشي. واخونا قال النيه، يبقى هتنوي العمره، هتنوي الدخول في العمره، ماشي كده، وتروح لابس حاجتين مع بعض، نيه واحرام، ماشي كده. ادي واحد. اتنين، هتروح بعد ما تلبس الاحرام وتنوي العمره تروح رايح على فين؟ ها، على الكعبه. تروح عامل ايه؟ طواف. يبقى ادي اتنين الطواف. يبقى قلنا واحد الاحرام، اتنين الطواف بالبيت، ثلاثه خلصت طواف هتسعى بين الصفا والمروه. طب بعد ما سعيت هتحلق او تقصر، خلصت العمر. يبقى العمره كم حاجه؟ اربع حاجات. ايه؟ احرام. والاحرام قلنا حاجتين، اللي انت تنوي النسك، تنوي العمره، تقول لبيك، تنوي العمره تتلفظ بيها تقول لبيك اللهم عمره، ها، وتروح خلع هدومك ولابس ملابس الايه، الاحرام. ادي واحد. يبقى واحد الاحرام، اتنين احرمت هتروح رايح على الكعبه تعمل ايه؟ طواف، ماشي كده. طيب ثلاثه طوفت هتروح رايح بين الصفا والمروه تعمل ايه؟ تسعى. اربعه خلصت سعي تحلق شعرك خالص او ايه، او تقصر، وهنقول الافضل ايه. طيب بقيه الحاجات اللي انت ما قلتهاش دي ايه؟ اقول لك هسهل برضو عليك. العلماء بيقولوا العمره بتنقسم لثلاث حاجات، اللي هو جسد العمره، اركان وواجبات وسنن. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الاركان اللي هو العمل ما يتمش الا بيه، لو واحد من الاركان سقط يبقى العمل كله سقط، زي السجود مثلا او الركوع في الصلاه، لو واحد ما سجدش في ركعه او ما ركعش يبقى الركعه كلها ايه، بطله. ما ينفعش يسجد سجدتين سهو، لا لازم يجيب ايه، ركعه كامله، ماشي كده، ويسجد بعد كده للسهو. يبقى ده الركن اللي هو حقيقه الشيء، ماهيه الشيء اللي ما ينفعش الشيء يتوجد بدونه. ادي اول قسم الاركان. اتنين الواجبات. الواجبات اللي هو لو الانسان اللي هو ما يلزم فعله يعني يثاب فاعله ويأثم تاركه، اللي هو لو الإنسان تركه ينفع يعوضه بالفدية بالدم مثلا زي ما هنقول. يبقى دي الواجبات. زي إيه في الصلاة؟ زي مثلا التكبير، ما يجي يركع يقول الله أكبر، يرفع يقول سمع الله لمن حمده، دي واجبات. أو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، لو هو نساها يبقى يسجد سجدتين إيه؟ سهو، وصلاته صحيح، ماشي كده. تالت حاجة، القسم التالت اللي هو السنن، عملتها خدت أجرها، ما عملتهاش ما عليكش إيه؟ ما عليكش وزر. طب العمرة بالنسبة للتلاتة دول قلنا في أركان وفي واجبات وفي سنن. الأركان تلات حاجات، ما تتلخبطوش بقى، احنا قلنا العمرة ايه من شوية؟ أربع حاجات، بوصفها لك ككل. الأربع حاجات دي نفسها منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن، ماشي كده. احنا ما قلناش السنن خالص. الأركان هنقول الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي. الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك، إنما الأعمال بالنيات. يعني لو واحد دخل لقى ناس واقفين، راح واقف معاهم، بعد ما خلصوا يقولون كنتوا بتصلوا إيه؟ ده ينفع؟ هو لازم يبقى الأول إيه؟ ناوي هو هيصلي إيه؟ واضح؟ يبقى الإحرام نية الدخول في النسك. اثنين، الطواف، وليطوفوا بالإيه؟ بالبيت العتيق. ثلاثة، السعي، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يبقى الأركان ثلاثة، إحرام، طواف، سعي. لو واحد ساب حاجة منهم يبقى عمرته إيه؟ بطلت خلاص. طيب الواجبات حاجتين، الإحرام من الميقات، من الميقات لأن مكة ما تنفعش تخشها لو أنت عايز تعمل عمرة أو حج إلا ما تكون محرم. مكة ما ينفعش تدخلها لو عايز عمرة أو حج إلا ما تكون محرم، والمواقيت حددها جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام، وتنوقلت حتى وصلت إلينا، وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مكان ليه ميقات، اللي جاي من الشام واللي جاي من العراق واللي جاي من مصر واللي جاي من اليمن، كل ممكن نوريها الصورة، صورة المواقيت عندكم. كل مكان ليه ميقات، ماشي كده. احنا دلوقتي هنروح على فين؟ قلنا على المدينة، يبقى هتبقى اكننا من اهل المدينة، يبقى هنحرم من ميقات اهل المدينة اللي هو ذو الايه، ذو الحليفة او ابيار علي. يبقى الاحرام من الميقات من الحل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هن لهن، اللي هي المواقيت دي، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. اثنين، الحلق أو التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وليقصر وليحل، والحديث رواه البخاري ومسلم. طب باقي الأعمال، باقي الأعمال، باقي الأفعال عبارة عن سنن، زي ما أخونا قال إن أنا أغتسل، أقص ضوافري، أحط طيب على شعري، ركزوا معايا وسيبوا الصور، أقص ضوافري، أحط طيب، أصلي ركعتين مثلا الطواف، كل دي سنن لو الإنسان نساها أو لو حتى الإنسان تركها، ماشي كده، ما عليهوش حاجة والعمرة بتاعته صحيحة، بس يبقى نقص الأجر بتاعها. ده فيما يتعلق بالجسد، جسد العمرة. باقي بقى الايه؟ الروح. واضح؟ يبقى قلنا هتعمل أربع حاجات، هتحرم، تنوي وتغير الملابس بتاعتك، تلبس ملابس الإحرام. اتنين، هتطوف بالبيت سبعة أشواط. ثلاثة، هتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ماشي كده. بعد كده هتحلق الشعر أو تقصر. جميل، وقسمنا الأركان والواجبات. طيب هذا فيما يتعلق بالجسد. أما الروح، أما الروح، حديث الروح لابد أن يصل إلى الروح، لابد أن يصل إلى القلب. حديث الروح حديث المحبين المشتاقين الذين يلتذون ويسعدون بالرحلة إلى الله ويستمتعون بها، والبداية تكون من شوق المحبين للرحلة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لزيارة بيته والكون في حرمه وأداء المناسك. رجل يسمى الحج عثمان من جمهورية جامبيا في أفريقيا، أو جامبيا في غرب أفريقيا. شوف، عشان يعمل عمرة، الكلام ده من مدة طويلة، يعني كان الرجل عنده حوالي حاجة وثلاثين سنة، سمع واحد شوقه للعمرة، فسمع الكلام، فهو وخمسة أصحابه، هو أربعة أصحابه، قالوا إحنا لازم نروح نعمل عمرة. طب ما فيش نفقات، وإحنا وأنتوا معذورين ومش لازم، قالوا لا إحنا إيه، حتى هنمشي على رجلينا، مش اللي نقدر نركبه نركبه، واللي نقدر نمشي نمشي. وفعلا طلعوا، عدوا أفريقيا كلها، ووصلوا البحر الأحمر، وركبوا مركب عشان يعدوا للمملكة العربية السعودية. الرحلة بتاعتهم دي خدت سنتين. شوف الشوق اللي في قلوبهم، سنتين. يعني الناس إيه، الحج جه وحجت الناس ورجعوا، وحج تاني جه والناس حجت ورجعت، وهم فين؟ في السكة. كانوا 5 وصل منهم 2 و3 ماتوا في السك. كم من الليالي تعرضوا فيها للوحوش، تعرضوا فيها للموت جوعا، تعرضوا فيها لأهوال وأهوال، لكن قلوبهم مشتاقة تحمل كل ده لأجل الله سبحانه وتعالى، لدرجة آخر واحد منهم مات اللي هو الثالث بتاعهم، كان بيوصي أصحابه بيقوله لما توصل لربنا سبحانه وتعالى قل له إن أنا كنت مشتاق إن أنا أجي بيته. ناخد بالك، كان قاعد يوصيه كده ويقول له كلام الله المستعان. وحتى هو نفس الراجل ده الحاج عثمان لما وصل جدة أصيب بمرض وقال خلاص يعني وصلنا جدة وكمان حمرض يعني هموت هنا، كان نفسه يوصل حتى لو حيموت. سبحان الله، شوف الأشواق بتاعت الناس. طب وإن كان ده راجل سبحان الله من أفريقيا، يعني ممكن نقول مش عربي قح زينا، شوف الأعجب بقى من كده، امرأة من دول شرق آسيا جات مع وفد من دول شرق آسيا كما يذكر بعض الدعاء، ولما وصلت لمطار جدة نزلت من الطائرة فسجدت على أرض المطار فرحا بوصولها لهذه البقاع، فأطالت السجود، فلما حركوها وجدوها قد ماتت. شوف تخيل ماتت فين؟ ماتت في مطار جدة. بعض الناس يقول لك ياه يعني كل المسافة دي وتيجي هنا وتموت هنا. لا، ده أنا عايز أقول لك ده دي ممكن تكون أحسن من ناس كتير وصلت. تعرف لما الوفد بتاعها بيسألوهم الست دي قصتها إيه؟ اسمع بقى الكلام اللي يحرك القلب. قالوا الست دي بقالها 30 سنة بتجمع فلوس الحج. 30 سنة يعني 30 سنة مشتاقة لله سبحانه وتعالى، مش مثلا عدت سنة غيرت رأيها، أخد بالك، عدت سنة تانية حصل لها ظرف صرف. 30 سنة مشتاقة عمالة تجمع فلوس شهر ورا شهر ويوم ورا يوم، وشوف لما وصلت من شقها وفرحها بالوصول لهذا المكان سجدت فماتت. هذا يذكرني بما يذكره العلماء من السلف أن جارية كانت مع الركب، فكانوا كلما قطعوا مرحلة تقول لهم أين بيت ربي، من الشوق لبيت الله سبحانه وتعالى، فيقول لها الآن ترين بيت ربك، شوية كما تقول أين بيت ربي، فيقولون الآن ترين بيت ربك، حتى بانت. طبعا الرحلة زمان كانت حاجة متعة، اللي راكب الجمال أو راكب الفرس ومسافات وكل شوية يبص الكعبة بانت قربت تخلصها اهي، اخت بالك، فهي مشتاقة عايزة تشوف الكعبة، لحد ما شافوا الكعبة قالوا لها هذا بيت ربك. الجارية من حبها لله سبحانه وتعالى فضلت تجري تجري حد ما وصلت للكعبة، حضنت الكعبة، حطت خدها على الكعبة، ما رفعوها إلا ميتة، ماتت شوقا لبيت الله سبحانه وتعالى. عشان كده أول وظيفة يا إخواني اللي أنت تبقى رايح مشتاق أصلا، مش رايح كده وخلاص. وده زي ما قلت لك بيظهر في السلوك وفي الأفعال، بتلاقي واحد قاعد لابد في الحرم طول ما هو هناك، وواحد طول النهار في الأسواق بيتسوق، قول سبحان الله صدق الله إن سعيكم لشتى. شو إن سعيكم فعلا، هو أنت جاي من بلدك وسايب بيتك وسايب عيالك ودفع فلوس عشان جاي تتسوق؟ أنا بقولش حرام، لكن إيه المعاني دي؟ إيه القلوب يا جماعة؟ واحد تاني بيصلي في الفندق، والفندق ما فيش والحرم مثلا 300 متر ولا 400 متر، يقولك أنا كل شوية هنزل واروح هنزل واروح أصلي هنا، في إيه؟ إيه القلوب دي؟ ده انت يا راجل، ده الواحد من السلف كانوا بيسندوا 2 عشان يروح يصلي صلاة الجماعة في المساجد العادية، ما بالك لما تبقى في الحرم والصلاة في الحرم زي ما هنقول ب100,000 صلاة. 100,000 يعني انت لو صليت 5 صلوات في اليوم بكام؟ مركزين معايا؟ 500,000 صلاة. يعني هتقعد 5 أيام في مكة شيخ صادق، 5 ولا كام؟ ولا ترجعوا في كلامكم مع الناس عشان تتضرب؟ ها؟ طب بس اسمع، خلي بالكم أنا راجل ماليش دعوة بأي حاجة، أنا راجل مشرف ديني، بمعنى أن أنا بشوق القلوب، بتكلم على مناسك زيكم يعني. وإحنا نظن بالإخوة إن شاء الله الخير، ما فيش أي حاجة هيقدروا يقدموها خدمة لوفد الله إلا وحيقدوها إن شاء الله. كم في مكة بيقولوا؟ ها؟ 5؟ طب خلينا نقول 5 أيام، لو فرضنا 5 أيام، 5 أيام بكم صلاة؟ 5 × 5 = 25 في 100,000 2.5 مليون صلاة. متخيلين؟ يعني انت تروح مشوار ترجع منه معاك ثواب 2.5 مليون صلاة، والسنن كمان صليت ركعتين سنة ب100,000. وبعض العلماء قال وكل العبادات كمان، قريت جزء قرآن مش زي لما تقرأ في مصر، واخد بالك، تصدقت بصدقة مش زي صدقتك في مصر، كل حاجة لها ثواب هناك بنوع تاني خالص. فتخيل بقى، والطواف هقول الكلام، هقول عايزك تتخيل بقى معايا ان 2.5 مليون لما تقسمها، حطه تحت 2.5 مليون لما تقسمها تطلع عبادة كم سنة؟ ها ده اكتر من العمر. تيجي تحسبها الانسان اللي عمره 60 سنة بيصلي كم صلاة في 60 سنة؟ بس اوعى تتغر، اوعى تقول ده انا كده خلاص، لا احنا لا، بس ربنا يقبل. بس انا اقول لك انت صليت عندك كم سنة؟ يعني لو قلنا عايزين نعوض اللي ايه اللي فات او حتى السنن اللي ما كناش بنصليها يبقى حلو قوي كده، لو طلعت لا لك ولا عليك، لكن احنا نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فبنقول اول اخواني، اول وظيفة اثارة الشوق لله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا ما في ذلك. ثم هذه وظائف نفعلها ان شاء الله عند الخروج من البيت، هنطلع من البيت هشرح لكم طبعا دلوقتي في الصورة بالتفصيل بإذن الله تعالى، لكن بعض الوظائف المهمة. أول حاجة هنعملها ومطلوبة مننا التوبة من جميع المعاصي، ورد المظالم لأهلها، ورد الودائع لأهلها، وجدولة الديون. لو عليك ديون يبقى عارف ده لكذا وده لكذا وده لكذا، وتكون استأذنت أصحاب الديون حتى يأذنوا لك في الخروج، لأن أنت هتطلع عمرة تعمل عمرة مستحبة، اللي هيعمل العمرة أكتر من مرة أو تاني مرة أو تالت مرة، لا الأول أنت سدد الدين اللي عليك، إلا أن يأذن لك صاحب صاحب الدين. ثم ترك النفقة للأهل والأولاد بما يكفيهم. اثنين، أن يسترضي والديه ومن لهم حق عليه ويودعوا أهله، فيقول أستودعكم الله الذي لا تضيع إيه. والدعاء ده مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ثلاثة، أن يكثر من النفقة ليكف نفسه عن سؤال الناس، بل ويفضل على غيره، لأن الله في عون العبد ما دام العبد في إيه؟ في عون أخيه. وكل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبواب الخير ومن بر العمرة أو بر الحج أو العمرة إطعام الطعام، وهو سبب للسكنة في غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، أن تصلي قبل الخروج من المنزل، تركزين معي، تصلي قبل الخروج من المنزل ركعتين. ايه الركعتين دول؟ اسمهم ايه؟ لا مفيش حاجه خاصه بالعمره خالص دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم: اذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، واذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. انسان الفتن والشرور كثيره جدا في الواقع، حتى يحميك الله سبحانه وتعالى من كل سوء قبل ان تخرج من البيت صلي ايه. وهذا ليس خاص بالعمرة، في أي وقت أحببت أن تخرج من البيت تصلي هذه صلاة مستحبة. خمسة، أن يحسن خلقه مع إخوانه، فلا يسب ولا يشتم ولا يلعن، لأن اللعنة إذا لعن الإنسان صعدت إلى السماء فلم تجد مساغا أو مدخلا، فنزلت إلى الأرض يمينا شمالا حتى تنزل على الذي لعن، فإن كان أهلا لها لزمته، إن لم يكن رجعت على الذي قاله، والعياذ بالله تعالى. يبقى الإنسان في سفره، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. هو السفر اسمه سفر ليه؟ لأنه بيبين الناس على حقيقتها. الإنسان وهو في بلده وسط أهله عادي بيتجمل بيحسن أخلاقه، لكن في الشدة بقى يبان بقى الإنسان على إيه، على حقيقته. عشان كده الإنسان يدرب نفسه على أن يصبر على ما يكون من شدائد، على ما يكون مثلا من إساءة، وأن يعمل يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، والكاظمين الغيظ والإيه والعافين عن الناس. حتى كان بعض العبيد أتى فكسر ساق بعض الأغنام، جاء على غنمية كده على خروف أو كده وراح مكسر رجليه، فسيده استغرب قال له لما فعلت ذلك، فقال له لأغيظك فتضربني فتأث. قال له أنت بتعمل كده ليه؟ قال له عشان أغيظك، عشان تضربني وتشتمني وتاخد سيئات. قال له لأغيظن من أمرك بغيظي، أنت حر لوجه الله. قال له مش الشيطان اللي أمرك تعمل كده؟ أنا بقى هغيظ الشيطان اللي أمرك بكده. وقال له أنت إيه؟ أنت حر. ويذكر عن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن جده وعن أمه أنه أتاه خادم يوما ما بماء حار، ماء ساخن، فعثر الغلام فسقط الإبريق أو نحو ذلك عليه وانكفأ الماء عليه، يعني خبطه وكب عليه مياه كمان مياه سخنة. فلما رأى ذلك الغلام قال والكاظمين الغيظ، أول ما شاف الماء قال له يا إمام والقاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي، قال له العافين عن الناس، قال له عفوت عنك. قال له الله يحب المحسنين. قال له أنت حر. شوف الناس اللي بتتفاعل مع الآيات. يبقى المعاني دي كلها عايزين ندرب بقى نفسنا عليها، ودي من أبواب التغيير، إن كل واحد مننا أكيد عنده خلل في جانب معين. من أعظم الأبواب المحتاجة تغيير الأخلاق يا إخوان، لأن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مين؟ أحاسنهم أخلاق. والرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، 6، تكبر إذا صعدت مرتفعا وتسبح إذا هبطت، لقول جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. تطلع على كبري أو على جبل تكبر الله سبحانه وتعالى، تنزل تسبح. 7، إذا نزل منزلا، نزلنا استراحة مثلا، نزلنا مكان حنريح فيه، في دعاء يتقال، مين يقوله حتى لا يضرك شيء في هذا المنزل؟ أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. احفظ الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللي يقول الدعاء ده وينزل في أي منزل من المنازل وأي مكان لا يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. وإن شاء الله نقول دعاء الخروج من المنزل كما تحفظون، ثم دعاء ركوب الدابة، ثم دعاء السفر، وهذا كله سيكون معكم في كتاب بعنوان مختصر النصيحة إن شاء الله. ونحرص على طاعة الله عز وجل والدعاء والاستغفار قدر المستطاع. وخط الرحلة كما تعلمون يبدأ بالمدينة، وبالتالي سيكون التجهز لها أولا قبل الحديث عن مكة، ولكن سأؤجل الكلام عن المدينة لأثناء الرحلة إن شاء الله قبل أن نصل إلى المدينة. ثم يكون الانتقال بعد ذلك لمكة لأداء العمرة، وتبدأ العمرة كما تعلمون بالإحرام من الميقات اللي هو ذي الحليفة اللي هو أبيار علي. والإحرام كما قلنا العمرة عموما لها جسد وروح، تكلمنا عن الجسد فيبقى أن نتكلم عن الروح وباختصار، لأننا إن شاء الله أثناء الرحلة سأكلمكم بين الحين والآخر عن روحانيات العمرة ومعاني العمرة الإيمانية. فلو نظرنا معا لهذه المشاهد أو هذه الصور، بصوا كده هتلاقيه كاتب قدامكم في الصورة الإحرام، وحاطط صورة للمواقيت، يعني شوفوا هتلاقيه كاتب ذو الحليفة، وذو الحليفة محطوط جنب إيه؟ المدينة المنورة. يعني أهل المدينة شايفين المدينة فوق أهي النقطة الصمرة دي، اللي يطلع من المدينة عشان رايح مكة، مكة فين؟ فين مكة يا ابني؟ شاور لهم عليه. إيه اللي مش موجودة؟ مشيت؟ ها؟ مكة هي تحت، شايفينها؟ عند السهم. يبقى اللي يطلع من المدينة فوق يطلع معايا فوق على المدينة، ونازل على مكة يعدي على ميقات اللي هو اسمه ذو الحليفة فيحرم منه. اللي جاي من مصر هتلاقي عند البحر الأحمر في ميقات هو اسمه رابغ أو الجحفة، يبقى لازم من هنا. اللي جاي من العراق ذات عرق، اللي جاي من نجد يبقى قرن المنازل، اللي جاي من اليمن يبقى يلملم. لازم عشان تخش مكة تحرم من إيه؟ من أحد هذه المواقيت. طيب الإحرام هتعمل فيه إيه؟ قلنا حاجتين، نية وإيه؟ وتغيير الملابس. هات الإحرام ده، كات الإحرام اللي هناك ده كده. النية اللي أنت تنوي الدخول في النسك، اللي أنت تنوي بقلبك الإيه؟ العمرة. زي مثلا الصلاة، الإنسان دخل في الصلاة بيبقى ناوي حاضر، بيبقى ناوي إنه إيه؟ إنه هيصلي فرض ولا نفل، بيكون إيه الكلام في إيه؟ في قلبه، ناوي بقلبه، ماشي كده؟ مثلا هيصلي ظهر أو عصر لو فرض برضو بيبقى ناوي. فأنت لما تيجي في الميقات اللي هو قلنا المدينة إن شاء الله هنطلع من المدينة، نطلع من المدينة على الميقات اللي هو ذو الحليفة، هتلاقي فيه حمامات وهتلاقي فيه مغاسل هناك، هتغير الملابس بتاعتك وتلبس ثياب الإحرام وتصلي ركعة، ولو كان الكلام ده بعد فريضة يبقى أفضل موافق للسنة، لو ما كانش فيه فريضة يبقى لا مانع أن تصلي ركعتين، لا سنة وضوء تحية مسجد، ما فيش ركعتين تسمى سنة الإحرام، لا ما فيش مش في السنة، لكن صلي ركعتين تحية مسجد، صلي ركعتين ضحى، صلي ركعتين سنة وضوء، أي حاجة، ماشي كده؟ يبقى نويت ولبست، هتبدأ بقى الدخول في النسك، أو يعني تقول اللي هو التلبية أول ما تطلع في الأتوبيس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نزل اغتسل ولبس الملابس بتاعته وبدأ العمرة. أول ما صعد على الأتوبيس قال لبيك اللهم عمرة، وقال اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. تقول الدعاء ده، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا إيه ولا سمعة. لو تخليكم معايا كده الملابس بتاعت الإحرام، طبعا انتوا عارفين طبعا, معلش سامحوني انا عارف اللي انتوا عارفين, بس يعني خلينا برضو ايه مش هنخسر حاجه. هنقول ان ملابس العمره عباره عن قطعتين, ازار, قربي مني شويه, ازار ورداء. الرداء اللي هو بيتحط فوق والازار اللي تحت, ماشي كده. المطلوب في ملابس العمره انها ما تبقاش مخيطه, والمخيط اللي هو المحيط يعني المفصل على قدر العضو, يعني فانيلا, يعني شورت, يعني قميص, اخد بالك, يعني طاقيه, يعني جوانتي. الحاجات دي كلها ما تنفعش في الايه في العمره, يعني شراب ما تنفعش. هتقول لي طب مخيط يعني في خيط, طب ما ده في خيط, طب ولو حته اتقطعت من ده هتعمل فيه ايه؟ خياط, ما فيهاش حاجه. عايز تعمل جيب لنفسك جوه تحط فيه, ما فيهاش حاجه. عايز تربط مثلا بقماشه كده او بعمامه او بحزام تربط الازار اللي تحت, في ناس بتبقى قلقانه يقول لك يعني انا عايز, ما فيش مانع اربطه, لكن المهم ما تبقاش حاجه, ما تبقاش حاجه مفصله على قد عضو من الاعضاء بتاعتك. واضح كده؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم, الازار بيتحط تحت, ماشي كده, والرداء بيتحط فوق. هتقول لي طب انا تحت هعمله بحزام ولا هعمله, بيقول لك لا, انت هتقف كده تفتح رجليك شويه عشان اما تقفله ما يبقاش الخطوه بتاعتك ضيقه, وتحط الازار كده على جسمك من بره بدون ما تعمل اي حاجه, وتروح لفه كام لفه كده لبره زي ما انتوا شايفين, ولا محتاج حزام ولا محتاج دبوس ولا محتاج حاجه. شده كده عم الشيخ, نزله, عايزك توقعه, اجمد اجمد, مش قادر اهو اهو, ولا احتاجنا دبوس ولا حزام ولا انت بتجربي ولا اي حاجه. جميل. القسم الثاني اللي هو الرداء, وده بتحطه فين؟ على كتافك, ما تغطيش راسك لان ممنوع المحرم من تغطيه الراس, خصوصا بعض الاخوه بينسى لما يكون سقعان ولا حاجه في الشتاء ولا حاجه, لا ما تغطيش راسك, ويكره تغطيه الوجه ايضا. وطبعا ما فيش الاطباع ده الا ما نروح نطوف, انت في ده في الطواف بس, لكن كده كده يبقى العمره كلها ما عدا الطواف, مش كده؟ جميل. بعض الناس بقى زي ما قلت لك بيجيب الدبابيس, يعمل بقى ايه صف كده دبابيس لحد تحت. طب ما انت كده عملت زي القميص, ما هو كمين اهم, وده خلاص بقى ايه زي القميص بالظبط. عشان كده هتلاقي خلاف العلماء في الدبابيس, احنا نطلع من الخلاف خالص, انا كده ماله يعني, بس خلاص لو حطيت دبوس واحد مفيش مشاكل, عملته كده مفيش مشاكل اهو. نعم, مفيش مانع. احنا بنتكلم في الكباسين اللي فوق اللي هي بتعمله زي القميص, بلاشها احسن. لكن تحت عايز تعمل حزام, عايز تخيطه, عايز تعمل له كاميرا دبوس, مفيش مانع تحت, مفيش مانع خالص. عايز تعمل دكه اللي هي بتاع اللي بتتلف تحت, مفيش مانع. سكوتش اي, مفيش مانع برضه, لا مانع لا حرج. تمام كده؟ طيب خلاص احرمنا, هنطلع طبعا الايه العربيه ونبدا ننوي العمره, نقول لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم عمره, او اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعه. طيب اتفضل. الله ينور عليك. بالنسبه للمراه, المراه احرامها في شيئين فقط, المراه احرامها في حاجتين, في الوجه والكفين, ان هي تكشف وجهها لو كانت منتقبه, وتكشف يديها ان كانت تلبس القفازين. معايا؟ خليكم معايا, خليكم معايا, اللي عنده اسئله خليها بعد ما نخلص, ماشي. هقول يبقى المراه احرامها في الوجه, احرامها في الوجه والكفين, ماشي كده. هتقولي طب خلاص ليه, هتقولي طب ليه الوجه؟ لان النقاب مفصل على قد العينين, فالسنه ان المراه او المامور به المراه انها تكشف وجهها. طب لو عدى رجاله وهي منتقبه تسدل, كما كانت النساء, كما تقول عائشه واسماء كنا يفعل تسدل. يعني ايه؟ يعني تجيب زي طرحه كده او بيشه ومن فوق راسها كده تنزلها بدون ما تعمل فيها فتحتين الايه العينين. واضح كده؟ مفيش رجاله يبقى يجب ويلزمها انها ترفع, ما فيش رجاله حواليها يبقى يلزمها انها ترفع الايه البيشه دي او الايه الطرحه من على وشها. حازت الرجال وفي رجاله مروا من حواليها تنزل الايه, ما يلزمش زي بعض النساء ما بتعمل تجيب طاقيه عشان تبعد البيشه عن وشها, هتشوفوها في الحرم تقول لك عشان ما تبقاش لازقه في وشي, لا ما يلزمش. والكفين سهل جدا, هتروح ايه مدخله ايديها فين؟ في هدومها لو الايه لو الرجاله عدوا عليها. يبقى ده احرام الرجل واحرام المرأة. طبعا قلنا الإحرام هتخلع كل هدومك عشان ما حدش يبقى حاطط حاجة من جوه خايف, ماشي كده. خلاص خلصنا أحرمنا، هنروح فين؟ طبعا هنركب الأوتوبيس بتاعنا، هنروح من مدينة المكة مسافة حوالي 500 كيلو. ودي هتذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من المدينة المكة، انت راكب أوتوبيس، هو كان ايه؟ لا، كان راكب جمل. بس شوف بقى المشقة والألم قد ايه. معاني جميلة جدا هنحاول ننبه عليها ان شاء الله واحنا مع بعض في الرحلة بإذن الله تعالى. وصلت لمكة في سنن، وفي قلنا أركان وفي واجبات. أنا هقول بس الأركان والواجبات، وبعد كده هنفصل في السنن والمستحبات بإذن الله تعالى. أول حاجة لما نوصل السهم خليك معايا لما نوصل للكعبة، الكعبة قدامك اهو، هنروح رايحين على الحجر الأسود. أول حاجة اللي هو قدامك اهو، هتروح واقف قدام الحجر الأسود زي صاحبنا اللي واقف ده، يمشي معايا بالسهم، واقف اهو. الله، ما ترجع يا ابني، وتروح قايل الله أكبر أو بسم الله، بسم الله الله أكبر. يبقى أنت متجه كده للحجر الأسود، ماشي كده، وتقول بسم الله الله أكبر، وتشاور بيدك اليمين وما تبصش إيدك. تبص إيدك لما تلمس بيها الحجر، ما لمستش الحجر ما تبصش إيدك، ماشي. لو معاك عصاية مثلا ولا شمسية لمست بيها الحجر تبصها، ما فيش مانع. لكن لو أنت من بعيد قلت بسم الله بيدك اليمين، لو بسم الله الله أكبر أو الله أكبر بس، إشارة للحجر ووشك ليه، وتروح بادئ الطواف. أول ما هتبدأ الطواف هتكشف كتفك اليمين اللي هو بنسميه الاطباع، تكشف كتفك اليمين وترمل، وكل دي اسمها سنن بقى. ترمل اللي هو المشية الايه؟ السريعة، مش اللي مش في المحل زي ما بعض الناس بتفكر، لا، المشية بتاعك اللي هيتقطع، المشية السريعة اللي ايه؟ اللي هي كده، خدت بالك؟ ماشي كده؟ اللي هي ايه كده اهو؟ مش مكانك زي ما بعض الناس زي الجيش، لا، خطوات سريعة. وده خاص بالرجال مش بالنساء. المرأة تطوف بالسير العادي، يبقى تكشف كتفك اليمين وتستلم الحجر. لو قدرت توصل طبعا اوصل، لقيت في زحام يبقى خلاص مش مشكلة، نبقى نجيله بالليل في وقت ما يبقى فايق شوية، وتكشف كتفك اليمين وتبدأ ترمل وتطوف وتحسب الطواف لما ترجع للحجر مرة تانية. لأن في بعض الناس بيعد أول ما يقف قدام الحجر، يقول واحد، يروح لافف، يروح جاي عند الحجر كده اثنين، وهي إيه كده؟ غلط. لا، أنت أول ما توصل للحجر ولا واحد ولا نص، توقف قدام الحجر بسم الله الله أكبر وتبدأ تضيف. أول ما توصل له تاني يبقى كده واحد، ماشي كده، التانية التالتة وهكذا. اتلخبطت يبقى ابني على الأقل خمسة ولا ستة يبقوا خمسة، ثلاثة ولا أربعة وهكذا. مش هتخسر حاجة يعني، ما تخافش. هنا في حاجة اسمها الركن اليماني اللي هو قصاد يعني في نفس الجنب اللي فيه الحجر، ماشي. الركن اليماني ده مسه بالإيد اليمين مرة واحدة بدون ما تقول حاجة، وتقولش بسم الله ولا تقول ما فيش حاجة، مس بس كده. قال صلى الله عليه وسلم إن مسح الركن والحجر يحطان الخطايا. أنت بتحط إيدك كده عليه، الذنوب بتاعتك تتساقط، ماشي كده. وبين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وده دعاء يشمل خير الدنيا والآخرة، وده من السنن برضه. وتبدأ تخلص الطواف بتاعك، خلصت طواف هتروح جاي عند مقام سيدنا إبراهيم، انقل معايا أهو، المقام اللي هو كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم عشان يبني الكعبة ويرفع البناء، وكان هو لازق في الكعبة في القديم، وسيدنا عمر بعده شوية، وبعض ملوك بني أمية بعده أكتر عشان الطواف يبقى سهل على الناس. وانت حتى لو بصيت فيه هتشوف الحجر اللي كان واقف عليه سيدنا إبراهيم ورجليه معلمة فيه. طبعا من البدع أن الناس تمسح بيه أو تمسح حاجة أو تمسح، كل ده من البدع، ده حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لو الطواف فاضي يبقى صلي وراء المقام مباشرة ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية يقول والله أحد. لو في زحمة أي مكان في الحرم أو حتى في المسجد أو في البيت، حتى لو فرضنا أن كان طواف سنة وحطوف وتمشي ما كانش في العمرة، يعني ينفع تصليهم في أي مكان. خلصنا وصلينا الركعتين هنروح راجعين تاني عند الحجر، ودي سنة في ناس كتير بتنساه، ترجع تاني للحجر وتستلمه، عرفت تلمسه ماشي، عرفت تقبله ماشي، وتقول بسم الله الله أكبر الله أكبر بس، وتروح عاطي ظهرك للحجر وطالع على طول على الصفا والمروة. لو شايفين الحجر فين هتدي ظهرك ليه، وهتلاقي الباب على طول بتاع اللي قدامك ده بيطلع، يعني هو قبل، مش ده الباب، الباب هنا شوية كده عند الحجر، أخذ بالك، هتخش منه وتروح متجه ناحية الإيه اليمين، عند جبل يسمى جبل الصفا، وهتلاقي الجبل ما زال موجود، يعني حجم يعني جزء كبير جدا ما زال موجود بفضل الله تعالى. وأنا عايزك لما توصل هنا تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هنا ونادى قريش في أول مرة وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأبو لهب قال له تبا لك. مش فين بقى أبو لهب دلوقت؟ وشوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقت قد إيه في العالم، واضح؟ تقف عند جبل الصفا وعايزك تطول بقى، يعني إيه تطول؟ يعني تقف نص ساعة ماشي، تقف ساعة ماشي، ساعتين ماشي، مش مستعجلين. ليه؟ لأن الوقوف عند الصفا من أماكن إجابة الدعاء، من المواطن اللي فيها إجابة الدعاء. يبقى عندك طلبات قد إيه؟ محتاج إيه؟ ليك والأولادك والأمتك والمسلمين في سوريا وغيره محتاج إيه؟ وقف ادعي وألح على الله في الدعاء، ما تستعجلش. سيدنا عبد الله بن عمر وكان شيخا كان كبير، فكان أصحابه الشباب بيستبطئوه، يعني يلا خلص عشان ما تستغربش في ناس عايزة تخلص، يقول لك أنا خلصت العمرة في ربع ساعة. تمام، أنت رايح أنت وراك إيه؟ وفي واحد يقول لك عملتها في خمس ساعات والحرم فاضي، بس هو مش مستعجل. يعني أنا بطوف واحدة واحدة، وأنا بطوف في معاني طبعا مش هلحق أقولها دلوقتي، يعني الطواف إيه معناه إن شاء الله، وإحنا في المدينة هنشرح لكم يعني إيه طواف، إيه المعاني الجميلة اللي أنت تفهمها من الطواف، إيه المعاني الجميلة تفهمها من الإحرام، إيه التلبية وليه لبيك وإيه معناها، يعني كل حاجة هنشرحها بالتفصيل بإذن الله تعالى، وتعيشها بقلبك إزاي عشان تبقى أحسن عمرة عملتها في حياتك بإذن الله تعالى إن شاء الله. فمش مستعجلين، هنطوف بالراحة على مهلنا وندعي في الطواف. خلصنا طواف هنيجي زي ما قلنا بعد ما نصلي الركعتين عند الصفا، ونقف تلزق ظهرك في الجبل ويبقى وشك للكعبة، يعني تبص من عند الجبل على الكعبة لحد ما تشوفها، هتلاقي في عمدان مش مبينة، لا بس لو حاولت تجنبها كده هتلاقي الكعبة، تقف. وانا عايز انصحك انت لما تقف هنا ابعد عن الناس، لان في ناس رايحه وناس جايه وناس بتلف، انت لما تلزق ظهرك كده ويبقى اتجاهك كده للكعبه محدش هيعدي من وراك، يبقى وقفت بقى وريحت نفسك كده، او لو تعبان جبت كرسي وقعدت، او لو معكش كرسي قعدت على الارض، وعيش حياتك دعاء بقى ماشي كده، وتبدا دعائك الادعيه اللي معروفه عند الصفا، ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه، وتقول ابدا بما بدا الله به، وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. الادعيه هتلاقوها موجوده معاكم في الكتاب ماشي كده، مفيش مانع ان انت تقراها من الكتاب. بعد ما تخلص ابدا بقى اطلب، ابدا ادعي. وانا عايزك وانت واقف تستحضر ان الدعاء مستجاب، يبقى عندك يقين ان ربنا هيستجيب ليك باذن الله تعالى، اما ان هو يعجل لك الحاجه اللي طلبتها في الدنيا، واما ان في سوء هينزل ربنا يصرفه عنك بالدعاء، واما ان هو ياجلها لك في الاخره تلاقي ثواب الدعوات ديت، تتمنى ان ما كانش استجاب لك ولا دعوه في الدنيا. ماشي، أخ كان معنا في العمرة مرة، فكان شغله بالليل فكان ميت، فقال أنا عايز أعمل عمرة، فراح طبعا طول الليل سهر ورايح يعمل عمرة الصبح، فكان بيشد رجليه بالعافية لحد ما خلص طواف ورايح عند الصفا، فلقى راجل واقف بيدعي بيقول إيه مسكين يا رب، بيقول إيه فهمنها بس هي دي بس اللي عمال يقولها، ها مسكين بيتضرع الى الله مسكين يا رب مسكين يا رب، قال فضل يكرر الكلمه لحد ما قعد على الارض من كتر العياط. شايفين القلوب مسكين يا رب، بس يعني انت بقى تتمسكن تتضرع، احنا عايزين نرجع من العمره دي حاجه تانية خالص، نتغير فعلا قلوبنا، تتغير الايمان يتغير في قلوبنا. بيقول لي كان الموقف ده فتح ليا، يعني بعد ما كنت خلاص ميت ما شاء الله، يعني كانت رساله من ربنا لي. هتقف عند جبل الصفا، وده خلي بالكوا اللي بيخلينا نقول ايه لما تأدي العمره لوحدك احسن ما تبقى مع مجموعه. ليه؟ ما تشغلش نفسك، انا عايز اقف هنا ساعه والمجموعه يلا يا عم خلص، لا ادينا عرفنا العمره ازاي ونشرحها تاني ان شاء الله بالتفصيل لما نوصل بالسلامه في المدينه، وعيش مع نفسك بقى، واحد عايز يعملها في خمس ساعات، واحد عايز يعملها في ساعتين، واحد في نص ساعه، بحسب ما يريد كل انسان. وقفت عند جبل الصفا وقفت دعيت، هتروح نازل من جبل الصفا لحد ما توصل عند الميل الأخضر ده، هتلاقي لومة خضرة كده في السقف ماشي كده، لما توصل عندها تشتد، يعني تجري كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي للرجال فقط، لحد ما توصل لللمبة الخضرة التانية، وبعد كده تمشي ماشي بتاعك العادي خالص لحد ما توصل لجبل المروة، هتلاقيه باين منه حتة بسيطة واطي خالص كده. السعي بقى في ايه؟ السعي في ايه؟ في دعاء ماشي، في استغفار، في قراءة قرآن، في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في استغفار اللي انت عايزه. وليه فضل عظيم جدا السعي، خليه مش حاوله لكم، خليكم مشتاقين لما نوصل ان شاء الله ونشرح لكم المعاني الإيمانية بتاعة العمرة بإذن الله تعالى. وصلت للمروة يبقى كده شوط ماشي كده؟ تقف عند المروة برضو تتجه للكعبة، هتلاقي الخط على الأرض زي الخط بتاع المسجد ده، تروح واقف عليه كده وانت متجه للكعبة، وعلى جنب خالص بعيد عن زحمة الناس، وتقف تدعي وتطول. خلصت المروة تروح نازل تاني للصفا، يبقى كده كام؟ 2. وتقف عند الصفا وتدعي تاني. هتقولي ما انا دعيت وتاني، انت بتدعي كريم، لح على ربنا سبحانه وتعالى وكرر وعيد وزيد، وقعد فكر بقى، تأنق بقى كده، هتدعي بايه؟ تقعد بقى تفكر في والدي وعمتي وخالتي وعيال خالتي وعيال عيالهم، واخد بقى وايه كده يعني. هتنزل للمأوى هكذا لحد ما تخلص الايه؟ 7 أشواط. هتخلص تبقى عند مين؟ تبقى عند المروة. عند المروة هتلاقي باب تطلع منه، يبقى انت كده بقيت بره الحرم، هتلاقي صف صوالين حلاقة، ماشي كده؟ يبقى باقي لك اخر حاجة اللي هي من واجبات العمرة والسعي، قلنا اللي هو كان ايه؟ كان ركن الحلق او التقصير. الحلق اللي واحد شيلها زيرو، يعني ايه؟ خالص بالموس. والتقصير اللي انت هتخف شعرك بس. ايهما افضل؟ انا هقول لك، قدامك فرصة انت يا جدع، قدامك فرصة ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لك 3 مرات، وفرصة انه يدعي لك مرة واحدة، تختار ايه؟ في ناس يقول لك الشكل يعني وكده، وانا راجل مدير عام وبتاعه يا عم بقى، ما تسيبك من المظاهر دي والمناظر، احنا جايين نتواضع وننكسر لله سبحانه، دي فرصة ما تضيعش من ايدك، ماشي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. كم مرة؟ وفي الرابعة قال والمقصرين. حتى كان بعض الإخوة المشرفين في أول مرة رحتها في العمرة بيقول لنا ايه؟ المقصر مقصر، خد بالك، مقصر يعني ضيع ثواب، مش مقصر ان عمرته لا سليمه وكل حاجه، بس هو قل في الايه؟ في الاجر، هي فرصه الدعوات بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تطلع وتشيل ايه؟ شعرك خالص بالموس، ماشي كده؟ كل شعر، مش عايز اقول ولا اقول، كل شعر بتنزل بحسنه وتبقى لك نور يوم القيامه، ماشي كده؟ وهنتكلم عليها بالتفصيل في روحانيات العمر كده. يبقى خلصت العمره، يبقى أحرمنا، نوينا العمرة ولبسنا الملابس ورحنا الكعبة، طفنا بالكعبة وخلصنا طواف وسعينا بين الصفا والمروة وحلقنا أو قصرنا كده، يبقى خلصت العمر. كل دي سنن، شرب بقى زمزم والدعاء بين الحجر هنشرحها تاني بالتفصيل، وهحط فيها السنن، وهكلمك في مواقف عظيمة جدا في زمزم ما سمعتهاش في حياتك، حاجات روائع بقى، أخذ بالك؟ إن شاء الله في الطريق وهناك، وإحنا قدامنا كذا يوم لسه بإذن الله تعالى هنبين المعاني الجميلة دي كلها، بحيث أنت تأدي عمرة فعلا ليها طعم، ترجع من هناك إنسان جديد بإذن الله تعالى. ونرسم لك خطة في مكة وخطة في المدينة هتعمل فيها إيه بالتفصيل، وفي نفس الوقت خطة بعد الرجوع تبقى إيه حياتك، حياة جديدة إزاي، وإيه المعالم اللي هتتغير في حياتك، كل ده هنقوله بالتفصيل بإذن الله تعالى. كده تقريبا أنا طوفت على ما أريد. اللي عايز يروح التنعيم يعمل عمرة تانية. العلماء طبعا مختلفين في القضية دي، لكن جمهور العلماء على جواز ذلك، لكن الأفضل أنت دلوقتي رايح على المدينة، صح كده؟ لو عرفت تستأذن الإخوة المشرفين وتروح أنت على مكة، مش كده، وتروح عامل عمرة وتروح راجع في نفس اليوم على إيه؟ على المدينة، وتقعد اليوم أو اليومين اللي هتقعدهم الباقيين لك، وبعد كده هترجع معاهم تاني على فين؟ على ما يبقى كده أفضل. ولو انت ما حبيتش كده ورحت على المدينة وبعد كده رحت على مكة، وانت في مكة بعد يومين رحت عملت عمرة تانية، يجوز ان شاء الله، ماشي كده؟ في اي استفسار؟ فضل. الرمل في الاشواط 3 الاولى، صح كده، نسينا نقولها، الرمل في الطواف اللي هو الاشواط 3 الاولى، وده خاص بطواف القدوم بس، بمعنى طواف العمرة بس. يعني انت دلوقت خلصت العمرة قاعد في مكة، ايه الاعمال اللي انت هتعملها؟ هتقول لي صلاة في المسجد الحرام، تقول لي صدقة، تلاوة قرآن، ذكر، وطواف. يعني في طواف غير العمرة؟ طبعا، وليه ثواب وليه ثواب. تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين، 7 أشواط وتصلي ركعتين، ثوابه إيه؟ كعتق رقبة. عتق رقبة يعني إيه؟ يعني كل عضو منك يعتق من النار بهذه الرقبة التي أعتقتها، يبقى عتق ليك من النار. تطوف في اليوم قد إيه؟ إن شاء الله 10 مرات، 10 في 7 يعني، مش 10 مرات، أخذ بالك؟ فرصة كتر من الطواف على قد ما تقدر. الطواف بقى السنة ده ما فيش فيه كتف كشف، ما فيش فيه رمل، هتمشي المشي العادي خالص، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، وبهدومك العادية، الطواف العادي ده بهدومك العادية ما فيهاش حاجة، فضل. لا مش دي، مش كده، مش الإحرام الركن. ملابس الإحرام نفسها، لبس ملابس الإحرام واجب، لكن نية الإحرام ركن. بمعنى إيه؟ لو واحد في الميقات في الطيارة ومعهوش ملابس إحرام والطيارة عدت على الميقات، يعمل إيه؟ ينوي العمرة، ماشي؟ لو عرف يخلع إيه الجلابية دي كده ويخلع مثلا لا ما تحت مش يخلع الجلابية بس مثلا، ويخلع الفانيلا اللي تحتيها ويحط الجلابية كده على كتافه، يبقى كده حل المشكلة اللي فوق. ناقص إيه؟ لو معاه حاجة مثلا في الشنطة طلعها لفها كده تحت يبقى اتحلت. فضل مثلا بهدومه ونوى العمرة، ينفع؟ آه ينفع. أول ما ينزل من الطيارة يروح خالع الإيه؟ المخيط ده، ويبقى عليه الفدية ويبقى عمرته صحيح. لكن لو هو وهو في الطيارة ما نواش العمرة خالص، ده ركن من أركان العمرة، يبقى لازم يرجع للميقات تاني. خدت بالك؟ يبقى في فرق بين نية العمرة والملابس بتاعت الإحرام. الملابس دي واجب، لو هو أثر فيها يبقى عليه فدية، لكن لو ما نواش يبقى العمرة بتاعته بطلت، لازم يرجع تاني. آه بالضبط، اللي رايح مكة الأول. أنا بضرب مثال، رايح المدينة هنقعد في المدينة زي ما احنا كده بحالنا لحد ما نقول يلا رايحين مكة هنحرم من ذي الحليفة أو أبيار علي. في أي سؤال تاني؟ تفضل. العمرة؟ سؤال كويس. بيقولي هو لازم العمرة أول ما وصل مكة؟ أنت دلوقتي أحرمت من ذي الحليفة أو أبيار علي ورحت مكة، أولا وصولك مكة في سنن. أول حاجة الاغتسال، ان انت تغتسل قبل ما تعمل العمرة، سنة. اه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. اتنين، انا عايز اريح ساعتين ثلاثة عشان تعبان من السفر، احسن عشان اعمل العمرة وانا ايه، وانا مركز وانا مرتاح، بدل ما بقى بطوف وقول امتى خلص بقى انا تعبت مجهد، لا ريح يوم كامل نامه، ايه المشكلة؟ وتصبح الصبح تعمل عمرتك وانت مسرق، او تستنى وقت يكون فيه فضة الحرم ما يكونش زحمة مثلا، مفيش مانع، بس تفضل باحرامك زي ما انت، ما تقص شعرك ولا تقص ضوافرك، اخد بالك، ولا تلبس مخيط، هتنام بإحرامك زي ما انت. اه ولا تحط عطر ولا طيب لحد ما تخلص العمرة بتاعتك. تمام. نسأل الله عز وجل ان يجعلها عمرة مقبولة وان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله.